بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 19 ليلة السبت 25 من صفر 1422 هجرية، الموافق 19 من مايو 2001 ميلادي. تحدثنا أيها الأحباب في اللقاء السابق عن مواقيت الصلاة أو أوقات الصلاة، وأتبعناها بالأذان. والحديث عن مواقيت الصلاة أو عن أوقات الصلاة ضمن شروط الصلاة، وشروط الصلاة أي ما يشترط للصلاة وجوبا أو صحة، فالشروط جمع شرط، وهذه الشروط هي ما يتوقف عليها وجود الصلاة. يعني الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس داخلا في حقيقة الشيء، للتفرقة بينه وبين الأركان. عندما نتحدث إن شاء الله بعد ذلك عن الأركان نجد أن الأركان جمع ركن، والركن ما كان داخلا في حقيقة الشيء أو في ماهية الشيء، إنما الشرط خارج عن الماهية، خارج عن الحقيقة، لكنه مع ذلك يتوقف عليه وجود هذا الشيء. مثل الطهارة، الطهارة دائما نذكر أنفسنا بأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. الطهارة خارجة عن الصلاة، يعني نتطهر قبل الدخول في الصلاة، نبقى متطهرين ما دمنا في الصلاة، لكن الطهارة ليست ركن من أركان الصلاة. إنما أركان الصلاة كما يأتي تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، حتى نصل إلى السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الشريف: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فمن أول تكبيرة الإحرام حتى التسليم في أركان وفي سنن في هذه الصلاة. إنما الشروط اللي هي خارجة عن الصلاة. ويقال أيضا عن الشرط في تعريف له أيضا: ما يتوقف عليه وجود الشيء، نعم، وأيضا ما يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يعني إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى الطهارة دي من ضمن الشروط. فهذه الشروط قسمها الفقهاء يعني قسمين، قالوا شروط وجوب أو تسمى شروط تكليف، وشروط صحة. شروط الوجوب يعني يشترط في وجوب الصلاة ثلاث شروط: الإسلام، البلوغ، العقل. الثلاثة دول إسلام وبلوغ وعقل سماها الفقهاء شروط وجوب. يعني لا تجب الصلاة إلا على مسلم بالغ عاقل. طيب إذا لا تجب على الكافر وإن كان يخاطب بها، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم إلا إذا نطقوا بالشهادة. يبقى لا تجب على غير المسلم اللي هو الكافر. البالغ لا تجب على الصغير، لكن الصغير يأتي نعلمه الصلاة يتدرب عليها، إذا تصح منه الصلاة مع أنها غير واجبة عليه. متى تجب عليه؟ بالبلوغ. العقل لا تجب على المجنون، عكس العاقل مجنون. طب إذا صلى المجنون تنفع صلاته؟ ما تنفعش صلاته. يبقى لماذا؟ لأنه لا عقل له. أما المميز الطفل الصغير لما نعلمه الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، يبقى هذا تصح الصلاة وتعتبر نافلة أو تطوع له. فهذه الشروط الثلاثة إسلام وبلوغ وعقل اسمها شروط وجوب أو شروط تكليف. شروط وجوب أو شروط تكليف. يبقى مسلم بالغ عاقل. طيب في أشياء موانع من الصلاة، يبقى غير حائض ولا نفساء. يبقى إذا كان المرأة مسلمة وبالغة وعاقلة لكنها حائض أو نفساء يبقى لا تجب عليها الصلاة في مدة الحيض أو مدة النفاس. الشروط الأخرى اللي هي شروط صحة، يعني لكي تصح الصلاة لا بد من توافر هذه الشروط. أول هذه الشروط اللي تحدثنا عنه في اللقاء السابق وهو دخول وقت الصلاة، معناها من صلى قبل دخول الوقت لا تصح الصلاة، وكذلك يقال في ما بعدها من الشروط. كل شرط من الشروط الـ11 أحد عشر شرطا اتفق عليها الفقهاء. أولها شروط أو شرط دخول وقت الصلاة، أي إذا صلى الإنسان قبل دخول وقت الصلاة لا تصح، لكن بدخول وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة، فإذا صلاها صحت صلاته. شرط آخر هو استقبال القبلة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطرة المسجد الحرام. يبقى استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. والكلام في القبلة كثير أو في استقبال القبلة كثير، لكن نحن الآن في أماكن القبلة فيها محددة بمثل هذا المحراب، تبقى المسألة سهلة. أنا أي واحد دخل المسجد وليس فيه أحد ينظر في القبلة في قبلة المسجد ويصلي. لكن لو برا في الصحراء يبقى يتعلم كيف يستدل على القبلة بالشمس نهارا، بالنجوم ليلا، وبوضعه هو البلد اللي فيها فين، لان احنا وضعنا هنا في مصر غير وضع الناس اللي في اليمن وغير وضع الناس اللي في العراق وغيرهم واللي في جنوب شرق اسيا، لاننا كلنا مأمورون بالاتجاه للبيت الحرام. ولذلك من وجد في البيت الحرام في المسجد الحرام قبلته ايه؟ عين الكعبة، يبقى لابد ان يتجه للكعبة، يسامت اي يواجه الكعبة بجسمه. طب اللي برا المسجد الحرام ما هو الشيء في الكعبة لا يرى الكعبة، يبقى يتجه ناحية المسجد الحرام. طيب اللي هم اهل مكة، طب خارج اهل مكة يتجهون الى مكة. ولذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة، ده المشرق هو المغرب هو، يبقى بينهما قبلة، أي لأهل الشام أو مصر أو ليبيا أو الجزائر وتونس وغيرها، لأنه هكذا القبلة. وبالبوصلة أو بتحديد القبلة لا بد من استقبال القبلة. يبقى لا، ولذلك لو واحد مثلا كفيف وقف في القبلة أو وقف يصلي ومنحرف يمينا أو يسارا، وجب عليك إذا رأيته منحرف عن القبلة إنك إيه برفق كده تعدله توجهه إلى القبلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. يستثنى حالتين لا يشترط فيهما الاستقبال: حالة الخوف، حالة القتال والمباشر، القتال المباشر بالسيف بين المسلمين وبين الكفار، يبقى لا يشترط. إذا وجب وقت من أوقات الصلاة وجبت الصلاة حتى لو كانت حالة حرب، حتى لو كانت حالة حرب، ولا يشترط حينئذ الاستقبال. وانت عاطي وشك مبحر ولا مغرب ولا مشرق، اضرب الكافر، اضرب اليهودي وغيره وبيدك السيف، ولا يشترط استقبال القبلة. انظروا إلى حرص الإسلام على الصلاة حتى في حالة الحرب. نعم، حتى في حالة الحرب. هذا يا أحباب بخلاف صلاة الخوف. صلاة الخوف عندما يقسم الجيش قسمين، قسم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم متجهين للقبلة والباقي يحرسونه. إنما احنا بنتكلم في حالة الملاحمة والتلاحم، ولا صلاة جماعة حينئذ، ما في صلاة جماعة، ده كل واحد كما يقال على ركب الجمل، هو يؤدي الصلاة لكنه مع هذا يقاتل عدو الله، يبقى لا يشترط استقبال القبلة. كذلك الأمر الثاني الذي لا يشترط فيه الاستقبال: صلاة النافلة على الراحلة. لو واحد هيصلي نفل تطوع على الراحلة على الدابة لا يشترط استقبال القبلة. يبقى لو النافلة الراحلة متجهة لبحري، أو راكب سيارة مثلها الآن سيارة وانت بتصلي نافلة، صلي وانت متجه هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على الراحلة ولم يستقبل القبلة. لكن صلاة الفرض لا بد من استقبال الايه، لا بد من استقبال القبلة. هذا شرط ثاني. شرط آخر الطهارة من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وده اللي ورد فيهم الأحاديث اللي بدأنا بها: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو لا يقبل الله صلاة بغير طهور وإن كنتم جنبا فطهروا. يبقى لابد من الإيه؟ من طهارة من الحدثين، حدث أصغر بالوضوء وحدث أكبر بالاغتسال. يبقى هذا اسم شرط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. شرط إزالة النجاسة أو الطهارة من الخبث، وده تحدثنا عنه في أبواب الطهارة أول ما تحدثنا، إنه لابد من إزالة النجاسة. تزال النجاسة عن إيه؟ عن البدن وعن الثوب وعن المكان. يبقى أن يكون بدنك طاهرا، فثوبك طاهرا، المكان اللي بتصلي فيه طاهر. أما إذا سقطت نجاسة على الإنسان يبقى هتبطل صلاته. إذا كانت نجاسة جافة وانحدرت ولم تستقر على الملابس، الصلاة صحيح. لكن لو نجاسة رطبة واستقرت على الملابس، وجب قطع الصلاة وإزالة هذه النجاسة والعودة لبدء الصلاة من جديد، لأن الصلاة قد بطلت بسقوط النجاسة. النية شرط من شروط الصلاة، وبعض الفقهاء عدها أو اعتبرها فرض من فرائض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وحديثنا عن النية في حديث آخر، يعني حديث قادم إن شاء الله. يبقى احنا تحدثنا عن دخول الوقت، هذه شرط، استقبال القبلة خدنا فكرة عنه ويكفي هذا، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، الطهارة من النجاسة أو الخبث اللي هي إزالة النجاسة، واللي تحدثنا عنها في الطهارة شرط الإيه؟ النية. يبقى دي خمس شروط. طيب الشرط السادس من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهذا هو حديث الليلة، لكن نستكمل بعد خمس شروط أخرى لأنه لن نتناولها الآن، هنتناول ستر العورة. يبقى ستر العورة جاءنا رقم 6 الشرط السادس. في شروط 5 بعد ذلك، هي عدم الكلام في الصلاة إلا بما فيها وبما يصلحها. يعني يشترط مدام دخلت الصلاة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، يبقى دخلت في حرمات الصلاة. يبقى لا تتحدث في الصلاة إلا بقراءة القرآن والتسبيح والذكر الوارد في الصلاة، أو بما يصلحها، بما يصلح الصلاة. نسى الإمام وجلس في الثالثة في الصلاة الرباعية، قلنا له سبحان الله، لم يتنبه سبحان الله، يبقى نقول له إيه؟ باقي ركعة. كلمة باقي ركعة هل هي من الصلاة؟ مش من، إنما كلام لإصلاح الصلاة. طيب الإمام وقف للإتيان بخامسة، هل نتبعه؟ لا نتبعه، وإحنا عارفين إن إحنا صلينا 4، فقلنا سبحان الله لم يجلس الإمام، يبقى نقول له، واحد يقول له ممن وراءه: الصلاة تامة أو الصلاة كاملة. طب تن الإمام واقف لم يجلس، نقوم نقف وراءه ونحن متأكدون إن دي الركعة الخامسة؟ لا. لما يخلص الركعة بتاعته وينزل ويتشهد ويسلم، نسلم وراه، وبعدين هيقوم بقى يقول لنا هو مثلا ايه، انه انا وقفت لانه مذهبه شافعي، والشافعية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة في جميع الركعات، فربما هو نسى فتحة في ركعة من الركعات الاربع ان كانت صلاة سرية، او من الثالثة والرابعة في الصلاة الجهرية العشاء مثلا نسى يقرأ الفاتحة، وبالتالي تبقى صلاته ناقصة على مذهب الشافعي، فقام ليأتي بركعة. يبقى لما يأتي بركعة نحن لا نتبعه في الإتيان بالركعة لأننا صلينا 4 ركعات، إلا لو كان واحد من المأمومين حصل له نفس الحكاية ووجد نفسه إن الإمام واقف يقف معه. لكن لو واحد مأموم ونسى الفتحة والإمام سلم يقوم ليأتي بركعة؟ لا، لأن يا مأموم صلاتك محمولة وسهوك محمول على الإيه؟ على الإمام، يبقى أنت ما يلزمكش، إنما احنا كلامنا في الإيه؟ في الإمام. يبقى الكلام في غير الصلاة بما ليس منها أو بما يصلحها شرط في الصلاة، في صحة الصلاة. أيضا الأكل والشرب، معلوم أنه لا يأكل الإنسان ولا يشرب في الصلاة، فهذا أيضا من ضمن الشروط. الترتيب في أداء الصلاة شرط، والموالاة بين أفعالها شرط. الترتيب بمعنى أننا بآتي بتكبيرة الإحرام، فقراءة الفاتحة، فالسورة، فالركوع، الرفع من الركوع، السجود، وهكذا، ده ترتيب. يبقى لا آتي بالسجود قبل الركوع أو أعكس، أكتفي بسجدة واحدة أو غيره. الموالاة معناها أننا كالموالاة في الوضوء وفي الغسل، أننا أنتقل من فرض إلى سنة إلى فرض إلى سنة إلى آخره بإيه؟ بغير فاصل، يعني ما توقفش بين الفرائض والسنن، بل أنتقل منها أو من بعضها إلى بعض دون فاصل. ترك الفعل الكثير أيضا من غير جنس الصلاة. الفعل، الأفعال اللي في الصلاة كما سيأتي، ركوع وسجود وتشهد ورفع أيدي وعند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع والرفع منه إلى آخره، فهذه كلها أفعال في الصلاة. لكن لو أفعال أخرى مثل العبث بالملابس أو العبث باللحية أو بالشعر أو النظر في الساعة أو ما إلى ذلك، هذا يبطل الصلاة. لكن لو واحد داخل في جيبه محمول وناس يقفله وجاء في وقت الصلاة والمحمول ضرب، أقول له أخرج المحمول واقفله، مش تخرج بقى وتقول له استنى أنا بصلي، لا ما ينفعش، لا تقول له أخرج عشان في تسجيل، أخرج المحمول وأغلقه. احنا لما بنقول مثل هذا الكلام عشان بس يعني ننبه بعض اخواننا الى انه احيانا الموبايل او المحمول يضرب ويعمل صوت يشوش على المصلين، وانت تظن انه لا يجوز لي ان انا اتحرك في الصلاة بغير فعل يعني ليس منها. لكن لاصلاح الصلاة او للحفاظ على بقية المصلين وعدم الشوشرة عليهم والتشويش عليهم، يجوز لي ان انا، بل واجب في هذه الحالة ان انا اغلق المحمول. فهذه الأفعال هتأتي أيضا، أو الكلام في هذه الشروط يأتي في مبطلات الصلاة، لما نتناول إن شاء الله بعد ذلك أركان الصلاة ونتحدث عن مكروهات الصلاة أو مبطلات الصلاة، نتناول مثل هذه الأمور، هل تبطل الصلاة بمثل هذه الأشياء أو لا تبطل، يبقى دي نتناولها في هذه المسائل. يبقى إذن هم 11 شرط. الشرط الوسط رقم 6 اللي هو ستر العورة، هو الذي نتحدث عنه بنوع من التفصيل في لقاء هذه الليلة إن شاء الله. برضو كما تعودنا، ستر العورة يعني حفاظ على العورة، إخفاء العورة، عدم إظهارها. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يسترنا فلا يفضحنا يوم القيامة. والعورة في اللغة معناها الخلل في الشيء، العورة معناها خلل في الشيء أو عيب في الشيء. وكذلك من معانيها كل بيت أو موضع فيه خلل يخشى إتيان العدو منه يسمى عورة. ولذلك في القرآن الكريم قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إنما هم معناها العورة إن البيت أو الموضع الذي يخشى نفوذ أو دخول العدو منه. وكذلك العورة بقى بتأتي بمعنى ما يستره الإنسان حياء واستحياء. الإنسان اللي عنده حياء يبقى بيستر عورته استحياء من ظهورها على الناس. والمعاني بتتوارد بعضها مع بعض، يعني لما يقال الموضع أو الشيء الذي يخشى دخول العدو منه، طب ما هي برضو في نفس الموضوع معاه. هو الإسلام والشرع لما أمر بستر العورة لأن هذه العورة بسبب النظر إليها سيأتي العدو، أنا عدو الشهوة والنزوات والمصائب التي تحصل بسبب ظهور هذه العورات. ولذلك دائما كنا يعني نحفظ كلمة نقولها أخذا من قوله تعالى في قصة سيدنا آدم، أبونا آدم وأمنا حواء، لما نهاهما الله تعالى عن أكل الشجرة، أباح لهم الأكل من الجنة كلها ولا تقرب هذه الشجرة، ولما قارب الشجرة وأكل منها بعد وسوسة الشيطان إلى آخره، ماذا قال الله لهما؟ ها، فلما أكلا منها، دي مخالفة ولا مش مخالفة؟ مخالفة، لأنهم خالفوا نهي ربنا ولا تقربا، فلما أكل من الشجرة صارت مخالفة. فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، السوءة اللي هي العورة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يبقى نحط قاعدة دايما نقول فيها ايه؟ ظهور العورات والسوءات بسبب المخالفات. تاني، ظهور العورات والسوءات بسبب الايه؟ المخالفات. لا تجد في المجتمع ولا تقرأ ولا تسمع ولا يحكى لك شيء يسوءك، سوءات، شيء يسوءك ويزعلك، الا وتعلم ان فيه مخالفة، بسبب مخالفة في الشرع كان او في الحياة العادية. حتى ده حتى لو عربيتين تصادما بسبب سرعة، بسبب ان واحد دخل شمال من غير ما يدي اشارة مرور او اشارة فليشر شمال انه داخل شمال او يمين، يبقى حصل مخالفة مرورية، حصل حادثة ساءتك، يعني ساءك ان تسمع هذا او ترى هذا الامر. ما فيش في الدنيا مخالفة تحصل الا ويترتب عليها ظهور عورة او سوء. فلما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بستر هذه العورات حفاظا عليه، حياء من ان تظهر وتنكشف، وحتى لا يحصل بسببها كثير من الايه؟ من المخالفات الحاصلة في المجتمع. اما معنى العورة في الشرع، ما معناها ما يجب ستره ويحرم النظر اليه. يبقى جزئين، يجب ستر العورة ويحرم النظر ايه؟ ويحرم النظر اليه. طب كلامنا بقى في ستر العورة في الصلاة مراد بها ايه؟ ما يجب ستره ولا ما يحرم النظر اليه؟ كلامنا في الصلاة هيكون فنهون في الجزء الاول، ما يجب ستره. اذن العورة اي في الصلاة هو ما يجب سترها في الصلاة، سواء كان للرجل او للمرأة. ومع هذا ايضا نعرج بالحديث ان بقي وقت عن الاشياء التي يحرم النظر اليه. اذا كان ربنا امر بي ستر العورة في الصلاة، اذا هذه العورة يجب سترها، اذا يحرم النظر اليها فيما عدا الصلاة او خارج الصلاة. وبالتالي حتى قالوا انه يجب ستر هذه العورة حتى لو كنت في خلوة، فالله احق ان يستحيا منه. يعني لو واحد ساكن في اوضة لوحده ولا في سكن لوحده يخلع ملابسه ومشي عريان في الشقة، هنا هذا حرام، هذا لا يجوز اصلا. يبقى لا يجوز حتى لو كنت في ايه؟ في خلوة، لان معك من لا يفارقك، معك ملائكة وبرضه فيه شياطين نعوذ بالله تعالى منه من الخبث والخبائث، والله تعالى احق ان يستحيا منه. يبقى لكن يجوز ابداء العورة في حالات للضرورة. واحد داخل يغتسل، هيغتسل هو لابس ملابسه؟ ده في الحمام استعاذ بالله من الخبث والخبائث وخلع ملابسه ودخل عشان يغتسل، يبقى هذا جاز كشف العورة للاستحمام او الاغتسال، جاز عند قضاء الحاجة، اداب قضاء الحاجة تحدثنا عنه، جاز ما يجب ستره بالنسبة للطبيب، الطبيب او الطبيبة عند المداواة او عند النظر الى موضع العلة او المرض يجوز له ان ينظر، لكن تقدر الضرورة هنا بقدره. يبقى لا ينظر الا الى موضع الايه؟ الداء او المرض فقط، ويتقي الله طبعا عند هذا النظر. يبقى هذا ايضا ما يتعلق بالنظر. الدليل على ستر العورة ايه؟ قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الذي يفسر لنا هذا الصحابة رضي الله عنهم عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال المراد به خذوا زينتكم عند كل مسجد الثياب في الصلاة، اي البسوا ثيابكم غطوا عوراتكم في الصلاة، فالمسجد اي موضع السجود وهو الصلاة. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية يبقى عامة للرجال والنساء، خذوا زينتكم ايها الرجال ايتها النساء، يعني غطوا عوراتكم التي يجب تغطيتها في الصلاة. في شأن المرأة خاصة قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كلمة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل الحائض تصلي؟ يبقى معناها المراد بها إيه؟ من بلغت سن المحيط، لأن بدل بلغت سن المحيط تبقى اسمها إيه؟ بالغة، يبقى بالغة، يبقى الحيض علامة من علامات البلوغ، يبقى هي بالغة، لا يقبل الله صلاتها إلا إذا كانت لابسة خمار، والخمار دلت عليه الآية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اللي هو الخمار اللي هو غطاء الإيه؟ الرأس. معنى ذلك لو واحدة صلت منكشفة الرأس أو جزء من شعرها باين لا تصح صلاتها. ليه؟ لأنها فقدت شرط ستر العورة. وهذا الشرط اللي هو ستر العورة يقول الفقهاء عند القدرة، عند القدرة على ستر العورة، يعني معناها لو واحد غير قادر على ستر العورة يعني عاجز، يعني عاجز يعني لا يجد ما يستر به عورته، يبقى دي بقى صلاة يقولوا عليها صلاة الايه؟ ها؟ العريان، صلاة العريان، يعني واحد لا يجد في بيته ما يستر به عورته، يعني ده لو معناها انه مش لاقي تياب. هذه المسألة لما تحدث عنها الفقهاء تحدثوا في حالات ممكن واحد مش لاقي توب ولا جلباب يغطي بها عورته، لكن لو لقى ولو قطعة قماش صغيرة يوم يغطي العورة المغلظة، علشان كده المالكية يقولوا في عورة مغلظة وعورة مخففة، فالمغلظة ما كانت السوأتان وما قابلهما مثلا، إنما يعني هذا الأمر يوم يتحدثوا عنه يقولوا يبقى يصلي وهو منضم، يصلي وفي الظلام يظلم الحجرة أو المكان اللي فيه حتى إنه لا يرى هو حتى عورته، لأن احنا قلنا إنه يجب ستر العورة حتى عن نفسه. ولذلك لو صلى الإنسان ممكن مثلا، يعني مش هنطول بقى في مسألة صلاة العريان، لماذا؟ لأنه لا أظن أن في واحد الآن عريان أو لا يجد ثوب يستر به عورته، لا أظن، حتى لو عنده ثوب قديم، حتى لو وجد ملاية فرش يلف بها نفسه ويصلي، إنما يعني لما نعرف عورة الرجل ثم عورة المرأة ما أظن أنه الآن يعني في مجتمع المسلمين واحد موجود لا يجد عورة يستر بها نفسه. هذه العورة بقى لما نتكلم عن حد العورة حدودها يعني تختلف بالنسبة للرجل والمرأة. بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة عورة، ما عدا هذا ليس بعورة، يعني من أول السرة ونازل حتى الركبتين ده محل العورة بالنسبة للرجل. ولذلك في لبس ملابس الإحرام اللي هو الإزار بنقول الإزار يتربط من أول السرة وينزل حتى الركبتين، ما عدا هذا لا يعتبر عورة. لكن التجمل أو لبس الثياب، يعني يأتي واحد يقول طب مدام ده مش عورة هلبس شورت أو ألبس بنطلون من أول السرة ونازل وأصلي ببقية جسم عريان؟ لا برضو، إن جاز هذا يجوز بالنسبة لمين؟ لواحد لا يجد ما يستر به بقية جسمه، إنما لما نقول إن هذا عورة يعني معناها إنه لا يجوز إظهار هذا الجزء من السروة إلى الركبة كما أنه يحرم النظر إليه. لذلك كنا نعيب على بعض من يجلسون في الحرم قبالة زمزم رجال ولا نساء ولبس ملابس الإحرام ولا يتنبه لنفسه وتظهر عورته. وأيضا بعض إخواننا يبقى ممكن لابس الجلباب وما هوش لابس إيه؟ لا كلسوم ولا سروال ولا بنطلون، وبعدين تجده قاعد مش متنبه رفع رجله كده أو غيره أم تبان الفخذ وربما تظهر العورة. نتنبه لهذا حتى لو كنا في بيوتنا خاصة والصيف داخل، يبقى الناس لابسة ملابس تتحلل من ملابس السروالات والكلاثيم وغيره، لكن يبقى يظهر هذا لا يجوز. الفخذ اختلفوا فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند السيدة عائشة رضي الله عنها وحصر عن ملابسه ظهر الفخذ، ودخل سيدنا أبو بكر وفخذه عريان، فخذ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل سيدنا عمر وفخذه عريان، لما دخل سيدنا عثمان غطى الفخذ. فالسيدة عائشة بتسأله بتقول له يا رسول الله دخل أبو بكر ثم دخل عمر وفخذك مكشوفة، لما دخل عثمان تغطي فخذك ليه؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه السماء أو ملائكة السماء على سيدنا عثمان. فاختلفوا في مسألة الفخذ، بعضهم روى حديث إن الفخذ عورة وبعضهم قال ليس بعورة، لكن الأحوط والأكمل مدام ورد هذا وذاك يبقى الأحوط والأكمل أن يكون الفخذ إيه؟ عورة. يبقى نعتبر الفخذ بالنسبة للرجل عورة، يبقى ما عدا السرة والركبتين. لذلك الجماعة بتوع الكرة كان يجون في وقت من الأوقات يقوموا عملوا حاجة اسمها الشرط الشرعي عشان يطولوا الإيه؟ الشرط، ما يبقاش قصير يقوم يوصلوه للإيه؟ للركبتين. واختلف برضو الفقهاء هل السروة نفسها والركبة عورة ولا ليست بعورة. هذا يعني لا يهمنا كثيرا، اللي يهمنا ان احنا ده لو وجد واحد هيصلي او هيلبس ملابس احرام يغطي من اول السروة ونازل لحد الركبتين، ما عدا هذا لا يعتبر عورة. بالنسبة للمرأة ده الكلام يطول فيها شوية، ونأتي ببعض الأحاديث منها ما ذكرناه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يبقى لابد من لبس الخمار. الحديث الآخر والحديث التي أذكرها لحضراتكم أحاديث بنتأكد من صحتها أو حسنها على الأقل، يعني لا نأتي بحديث ضعيف لأنه لا يبنى على الأحاديث الضعيفة حكم فقهي. يبقى هذا حديث أيضا رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن. الحديث الآخر عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة يعني هل تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، يعني لا تلبس إزار. ناخد مفردات الحديث، درع، الدرع اللي هو القميص، القميص الذي يلبس من رقبة يتزرر، أو قميص من غير زراير يعني يبقى قميص، أو ده القميص وممكن يطول، هذا القميص ممكن يكون طويل. الخمار ما يغطى به الرأس، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يبقى تغطية الرأس والجيب، الجيب اللي هي منطقة الرقبة منطقة الصدر. والإزار ما يغطي النصف الأسفل اللي احنا قلنا فيها قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كان إيه شد الإيه المئزر، يبقى هذه الإزار. فهي بتسأل أتصلي المرأة في درع يعني قميص وخمار بغير إزار. تصوروا بقى السؤال، يبقى القميص ده ملبوس لحد فين؟ لحد الوسط، التي يبقى معناها الرجلين بينه، إنما معناها أن هذا القميص إيه مثل الجلباب، الجلباب اللي هو ساتر للإيه للجسم كله، غاية ما هنالك إن ما فيش إيه إزار تحتيه، ما فيش إزار، لأن يبقى فيه قميص اللي هو الدرع وفيه خمار اللي هو غطاء الرأس، لكن ليس هناك إزار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يعني تصلي إذا كان الدرع سابغا، خلي بالك واللي فوق بالذات الناس اللي فوق يغطي ظهور قدميها. نعم تصلي إذا كان الدرع سابغا يعني إيه طويلا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهر القدمين. هذا الحديث أيضا رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. يبقى نعم تصلي في جلباب، في جلبية بيت، إذا كانت هذا الجلباب اللي هو أطلق عليه الدرع مغطي لظهور القدمين. وأنا قلت خلي بالنا ليه، لأن أنا أتحدث عن مسألة تغطية ظهور القدمين بعد قليل. قالت أم المؤمنين أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها لا بد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلي فيه، درع اللي هو القميص وجلباب وخمار. الدرع عرفناه اللي هو القميص، والخمار عرفناه اللي هو غطاء الرأس، والجلباب يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني التوب الطويل اللي يغطي من اول الرأس حتى اسفل القدمين، يسمى احيانا ايه العباءة، زي الجماعة اللي راحوا منكم السعودية او غيره، العباءة اللي تبقى ملبوسة بتبقى مغطية من اول رأسها لحد ايه اسفل القدمين. يبقى لابد للمرأة من ثلاثة اثواب تصلي فيها، درع يعني تحت الجلباب، لأن الجلباب لما نقول زي العباية، أنا افترض العباية أحطها على دماغي، المرأة تضعها على دماغها والغطي بيها، يبقى ممكن يكون تحت العباءة إيه؟ الجسم ظاهر، يبقى تحت هذه العباءة لابد من درع أي قميص، وبعدين فيه الإيه؟ العباءة ممكن تكشف شعر الرأس، يبقى لابد من خمار يغطي شعر الرأس ويغطي منطقة الإيه؟ العنق، يبقى ثلاثة، يبقى فيه قميص اللي هو زي الجلباب أو التوب، وفي خمار لغطاء الرأس، وفي جلباب عباء. بعض السيدات كنا يصنعن حاجة زي الايه الجلباب تغطي من أول شعر رأسها تبين الوجه فقط، وتنزل كاسية للإيدين والرجلين حتى أسفل القدمين، ودي ممكن تبقى موجودة يعني تلبسها في وقت الصلاة فقط، يعني هي في البيت بملابسها العادية، لابسه نص كم ولا لابسه جلابيه قصيره ولا غيره، شعرها عريان غايه ما هناك، هتربط حاجه على شعرها مثل المنديل او الاشارب، وبعدين تجي لابسه هذه العباءه التي تغطي ما عدا الوجه والكف. العوره بقى بالنسبه للمراه تختلف، تختلف عن في الصلاه عن غيرها في الصلاه. احنا بنبدا بالعوره في الصلاه لان ده موضوعنا، وبعدين نتناول العوره في غير الصلاه. برضو في اتفاق بين الفقهاء، اتفق الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة على إن الوجه والكفان ليس بعورة باتفاق. المسائل اللي حصل حديثا في مسألة الوجه وتغطيته أو النقاب أو غيره دي لها أصل في السنة، يعني مش مسائل حديثة، إنما الخلاف ظهر فيها أكثر في الوقت الحديث، خاصة بالنسبة لمن ذهب لدول الخليج أو السعودية وقرأ ما قرأ من كتب هناك وعاد ليقتنع أنه لا بد من تغطية الوجه بأدلة ذهبوا إليه. لكن لما نقول أئمة الأربعة لا يخفى عليهم الآيات القرآنية ولا كتاب ربنا ولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فباتفاق بين الفقهاء الوجه والكفين ليس بعورة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا ما ظهر منها الشيء الظاهري وهو الوجه والكفين. إنما لو جئنا لمسألة نقاب أو غيره ندعها الآن، إنما احنا بنتكلم في الصلاة، الصلاة تظهر للمرأة وجهها وكفيها فقط، يبقى هذا باتفاق. الأمر الآخر اللي متفق عليه ما عدا الوجه والكفين جميع البدن بما في ذلك الشعر النازل من عند الأذنين يعتبر عورة بالنسبة للمرأة، شعرها كله شعر الرأس عورة، والبدن كله بما في ذلك القدمين عورة. الخلاف حصل في القدمين فقط، مذهب الحنفية على ان ظهور القدمين ظهر القدمين ليس بعورة، يعني يجوز ابداء الظهر ظهر القدمين. لماذا؟ قالوا للضرورة، لانه ممكن تكون لابسه جلباب بس مش مغطي ظهر القدمين فيجوز ان تصلي به. لكن الفقهاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنبلة قالوا ان القدمين عورة ظهرا وبطنا، بدليل ايه؟ لما قلنا تنبهوا خلي بالكم الحديث ده، بدليل حديث ام سلمة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالنسبة للصلاة في الدرع والخمار من غير ازار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، يغطي ظهور القدمين. فلو أن واحدة هتصلي، نفترض في العمل، في بعض السيدات ممكن يصلينا في العمل في وقت ظهر، لكن لبس الجيبة أو لبس الجلباب طويل، لكن الجلباب لا يغطي ظهور القدمين، لبس شراب يجوز هذا، خاصة إذا كان الشراب لونه ليس كلون الجلد شفاف، مش لونه خفيف، انما لون زي لون الاسود او غير، او اذا كانت لابسه هذا الشراب ولم تجد ما تغطي به قدميها لها ان تأخذ للضرورة، عند الضرورة بمذهب الحنفية في جواز صلاة المرأة وظهرها ظهر قدميها مكشوف. وده برضو اللي يحب يسمع عن ابن تيمية، انه ابن تيمية لما سئل في هذا قال بالنسبة هل يجوز للمرأة أن تصلي وظهر قدمها مكشوف، قال هذا فيه نزاع أي خلاف بين العلماء، قال الحنفية، ورواية عن الحنبلة قول على الإمام أحمد إنه يجوز صلاتها وظهر قدميها مكشوف. لكن الذي يحتاط أو التي تريد أن تحتاط لدينها وأمرها إنها تصلي وظهور قدميها إيه؟ مستورتين. هذا بالنسبة للصلاة. يبقى إذن الرجل سيصلي وهو لابس ملابسه العادية مثلا حصر الرأس، ومناسبة عشان أنا لابس طاقية أو 90% مش لابس طواقي، هذا لا شيء فيه. الصلاة للرجل وهو حاصر الرأس سواء كان إمام أو غير إمام هذا أمر جائز. فيما عدا هذا قلنا إنه ما عدا ما بين السرة والركبة عورة، وما عداهما ليس بعورة. المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين في الصلاة. طيب وأنا بصلي لو انكشف شيء من العورة بقصد أو بغير قصد، إن انكشف بقصد يعني دخلت الصلاة وأنا جزء من عورتي ظاهر سواء كان رجل أو امرأة، أو انكشف وعلمت بانكشافه ولم أستره، تبقى صلاتي إيه؟ باطلة. لأن احنا قلنا ده شرط من شروط صحة الصلاة، هو سابق على الصلاة، أنا بستر عورتي قبل الدخول في الصلاة، لكن مدام دخلت في الصلاة يستمر معي الشرط حتى أنتهي من الإيه؟ من الصلاة. يعني دخلت متطهر تبقى متطهر في الصلاة حتى تسلم تسليمة التحليل تطلع من الصلاة. كذلك تستر عورتك هذا واجب وشرط وتبقى ساترا لها حتى تخرج من الصلاة. لكن لو واحدة بتصلي وهي قايمة رجليها جت في ديل الجلابية أو ديل العباءة اللي لبسها فانكشف شعرها، يبقى بغير قصد منها تعمل ايه؟ تشد العباءة أو الخمار عشان تغطي رأسها. لو تركت هذا الجزء مكشوف وصلت يبقى صلاتها باطلة. عشان كده كنا نشوف بناتنا في الكلية، بعض بناتنا جزء من الشعر مكشوف. يا بنتي انت لو صليتي بهذا الشكل صلاتك لا تصلح، لا تصح الصلاة، بل يحرم عليك اظهار هذا الجزء من الشعر. فاذا انكشف جزء من العورة من الرجل او المرأة بقصد تعمد بطلت الصلاة، من غير قصد وتركه برضو بطلت الصلاة ايضا. انما لو ستر العورة بمجرد انكشافها يبقى صلاته صحيحة ولا تطل. عورة المرأة بقى خارج الصلاة، عورة المرأة خارج الصلاة تختلف بحسب المكان التي او الذي توجد فيه وبحسب العبادة التي تؤديها. المكان الذي توجد فيه في الصلاة عرفنا المكان في الصلاة والعبادة في المسجد والصلاة، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا بد من تغطية جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. طب هنفترض بعض اخواتنا اللي فوق مثلا واحدة شعرها بان او شالت الشرب شوية او الخمار، هن مع بعضهن البعض نساء، مع نساء يبقى هذا امر جائز، ده اللي جاي برضو بعد شوي. انما احنا كلامنا في الصلاة ما عدا الوجه والكفين للمرأة وما عدا السروة والركبة بالنسبة للايه؟ للرجل، يبقى هذا في الصلاة. طب وفي الحج بالنسبة للمرأة لا تنتقب المرأة الحرام، ما تلبس نقاب ولا تلبس القفازين، يبقى يبقى لو صلت وهي منتقبة يصح صلاة وحتى النقاب يصح ولا ما يصحش؟ يصح. طب ولبس الجوانتي او القفازين في الصلاة يصح؟ انما في الاحرام لا يصح. يبقى هذه عبادة اللي هي في الحج او العمرة، في الاحرام لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. طيب خارج الصلاة خارج المسجد يبقى خارج البيت، يبقى خارج البيت عورة المرأة، وانا ما اتكلمتش عن الامة، يعني لان في حديث عن الامة وعورة الامة باعتبار لا توجد اماء لان شعرها وساقيها ليس بعورة. ودي الفزورة اللي قلناها زمان مرة، قلنا واحدة بتصلي وقال لها شخص كلمة فبطلت ايه صلاة، ان هو قال لها ايه بقوا كلمتين اعتقتك، عشان نخليها بس كلمة واحدة اعتقتك، يبقى ايه بطلت صلاتها. بطلت صلاتها ليه؟ لأنها يجوز لها أن تصلي وشعرها مكشوف ورجلها بينه ساقيها، مش الفخذين، الساقين اللي هم من أول إيه؟ من أول ركب ونازل. يبقى في هذه الحالة الصلاة بطلة. طب وهو يجوز لها ليه؟ هي مش امرأة برضو؟ ولماذا أجاز الشارع لها إظهار الشعر والساقين؟ لأنها تسمى الأمة مستامة. مستامة إيه يعني مستامة؟ يعني معرضة للبيع، معرضة للبيع. الرجل الحر. الرجل الحر يتزوج امرأة حرة. طيب، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يا مؤمنين يا أحرار، يا اللي ما تقدروش تتجوزوا واحدة حرة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى يجوز أنك تتزوج إيه؟ أمة. لكن الزواج الأمة مشروط بشرطين، عشان لو المسلم تزوج أمة. الشرط الأول اللي ربنا قاله في صدر الآية، قال إيه؟ ومن لم يستطع منكم طولا، يعني ما عندوش مقدرة إنه يتزوج المرأة الحرة، يعني ما عندوش 20,000 ولا 30,000 مهر وشبكة وغيره. لكن الأمة هيتجوزها بكام؟ بألفين جنيه مثلا أو 1,000 جنيه. ليه؟ لأنه لما يتزوج الأمة هي أمة لسيدها مالكها. لما أنت تجوزتها إلا الولد اللي هتخلفه منها هيطلع حر لك ولا عبد للأمة؟ لا، عبد زي الأمة، ويبقى ملك لسيده. يبقى السيد خسر حاجة؟ ما خسرش حاجة. زوجك الأمة والأمة خلفت والخلفة بقت إيه؟ بقت ملك للسيد برضه. يبقى الشرط الثاني، ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خشي الإيه؟ الحرام، الوقوع في الزنا والعياذ بالله. يبقى واحد عاوز يتجوز ومش لاقي يتجوز حرة وخايف على نفسه من الوقوع في الحرام وفيه أمة، يبقى يجوز أن يتزوج الأمة؟ يجوز. يبقى في الحالة دي هو عاوز يتزوجها أو عاوز يشتريها، يبقى يجوز للأمة إظهار الشعر والساقين من أجل هذا الأمر، إنها ممكن تشترى وممكن تباع وكل شيء. إنما لو بقت حرة، الحرة لا تباع ولا تشترى. ولذلك لو حصل، يعني لا قدر الله، وربنا يكفي الزوجات والأزواج شرور الخلافات، إنما لو واحدة اختلفت مع زوجها وزوجها عامل زي السيد بالنسبة لها، ممكن تقول له إيه؟ أنا مانيش جارية عندك، مش كده؟ أنت ما اشترتنيش بفلوسك، لأنها عارفة نفسها إنها إيه؟ إنها حرة. حرة في الشرع، حرة في الشرع تغطي ما عدا الوجه والكفين. مش حرة في التمثيليات والأفلام، أنا حرة تظهر شعرها وساقيها وفخذيها وغيره زي ما عايزة، لا دي مش تبعنا دي. يبقى دي مش دي الحرة المقصودة. كلمة أنا حرة، يبقى هذه حرة في الشرع، يبقى أي تخشى على نفسها الفتنة وتلتزم بأمر وشرع ربها، تغطي وجهها، تغطي ما عدا وجهها وكفيها. دي الحرة اللي عندنا فين؟ في الشرع. يبقى إذن خارج البيت مثلها مثل الصلاة، يبقى ما عدا الوجه والكفين يغطى والصيف طالع. وبصوا بقى على النسوان والحريم اللي احنا قلنا قبل كده، بس يا حبيب، انه هذا الامر يعني يبقى يظهر اكثر في الصيف عندما يتحللن من كثير من الملابس. وكثير من النساء للأسف تظن انها عندما تضع غطاء على رأسها انها متحجبة، وساقيها ظاهرتين بفتحة الجيب أو غيره، أو لبس بنطلون ولبس أي شربة، تقول لك من لبسه مغطية أو لا. ولذلك نتحدث عن شروط جلباب المرأة المسلمة فيما تبقى من وقت إن شاء الله. مع المحارم بقى، يبقى خارج البيت قلنا زيها زي الصلاة، يبقى تغطي ما عدا الوجه والكفين بشروط لهذا الزي الساتر، 8 شروط نتحدث عنها بعد قليل إن بقي وقت. داخل البيت بقى، داخل البيت هتبقى مع مين؟ مع زوجها. يبقى هذا أمر نص الله ربنا عليه في الآية رقم 31، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أول حاجة الزوج، وبعدين بقى آبائهن أو آباء بعولتهن إلى 12 صنف اللي ذكرتهم الآية 31. يبقى هؤلاء يسموا المحارم، ما عدا الزوج هيسمى محرم. محرم يعني لا يجوز للزوجة أن تتزوج به، أبوها، حماها، ابنها، ابن زوجها إلى آخر، أخوها، ابن أخوها، ابن أختها. ما ملكت أيمانهن، لو أن السيدة عندها عبد يجوز أن ينظر، لكن لا يعتبر محرم له، ولا تخلو به، ولا يسافر معه في خلوة. نسائهن أو نسائهن، نسائهن بقى مقصود بهم إيه؟ الجمهور قال إن نسائهن يعني نساء المؤمنات، يعني أختها، سلفتها، عدلتها، الموجودين معها في البيت، أو أي نسوان معها مسلمات في البيت. عورة المرأة مع المرأة منين لفين؟ مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة تعتبر عورة زي عورة الرجل. ما عدا من فوق السرة وطالع ومن أسفل الركبة ونازل لا يعتبر عورة. بالنسبة لمن؟ للمسلمات، للمرأة مع المرأة المسلمة اللي ببيتها. المسلمات هون برضو المؤمنات العفيفات الطاهرات. إنما لو مسلمة فاسقة ولا والعياذ بالله فاجرة تأخذ حكم الكافرة، فالكافرة لا ترى من المرأة المسلمة إلا وجهها وكفيها فقط، ما عدا المسلمة يبقى لا ترى من المرأة المسلمة إلا إيه؟ المرأة الكافرة لا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين. إنما الحنابلة رغم أنهم تشددوا في مسائل كثيرة جم في المسألة دي وقالوا مثل المرأة الكافرة زي المسلمة، يعني ترى من المرأة المسلمة ما عدا السرة للركبة. لكن جمهور الفقهاء قال لا، ده ربنا قال أو نسائهن أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، تكلمنا فيها قبل كده. العيال الصغيرة اللي ما يعرفوش هذه المسائل لا اطلاع لهم يبقى يجوز إبداء الزينة لهم، لكن لو عرفوا وهم يعرفون الآن يبقى لا يجوز إبداء الزينة إيه؟ لا. بالتالي احنا قلنا في العورة انه ما يجب ستره ويحرم النظر اليه. يبقى دلوقتي واحدة ماشية في الشارع، ايه اللي باين منها كمسلمة في الشارع؟ الوجه والكفين. يبقى النظر للوجه والكفين حكمه ايه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصاره، والآية اللي بعديها وقل للمؤمنات يغضضن، يبقى لا انا انظر ولا هي تنظر. يبقى لو نظر النظرة الأولى اسمها نظرة الفجاءة هذه جائزة، لأنه مش هيمشي موطف الأرض ساعة ما نظر كده لقى واحدة خلاص يضير وشه يغض من بصرة. إذا كرر النظر فالنظرة التانية تبقى إيه؟ يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الأولى دي بقى تاخد قد إيه؟ برهة، مجرد نظرة ويعود. إنما لو استغرق في النظر هذا حرام. طيب الخاطب الذي يريد الخطبة يجوز له أن ينظر. يبقى الأصل إن النظر إيه؟ الأصل في النظر أنه لا يجوز، يعني الأصل هو الغض من الأبصار. لكن هيستثنى مين قبل ما نيجي للخاطب؟ القاضي اللي عاوز يشوف الإنسان اللي بتشهد دي قدامه متكلم دي فلانة زوجة فلان ولا لا، يجوز له أن ينظر لوجهها عشان يعرف هي مين دي. والشاهد اللي عاوز يشهد ايوه دي اللي خدت الفلوس مني او خدت الفلوس قدامي من زوجها فلان. والطبيب اللي قلناه من شوي، اذا لم تجد طبيبة ووجد الطبيب يبقى الطبيب ينظر الى موضع العورة فقط للضرورة. وكنا قلنا مرة زمان ان الرجل الذي اتهمته زوجته او ادعت عليه انه لم يعطيها المهر بتاعها وهو بيقول انه اعطاها المهر، ولما ذهب امام القاضي هي ايه يعني مغطية وجهها، وجهها غير مكشوف، فقال القاضي والشهود موجودين، الزوج يقول أنا أعطيتها المهر أمام الشهود دهم، فقال القاضي اكشفي وجهك حتى يراك مين الشهود. ده بقى الايه التمسك، يعني عايزة تتمسك بعدم اظهار حتى وجهها لغير زوجها. فقال زوجها لا، يعني لا تكشفي وجهك، انا ساعطيها الايه المهر. خلي بالك رغم ان هو ايه اعطاها المهر ده حفاظا منه عليها على زوجته، ماذا قالت هي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قالت يبقى خلاص أنا خدت المهر. شوفوا على أساس أنها يعني هي كمان هنحلت المسألة، انحلت ببس حرصه على عليها وشعورها أنه يخاف عليها ولا يريد أن يرى أحد مثلا وجهه وغيره. عشان كده لما كنا بنتكلم يا أخوانا نقول النسوان اللي ماشيين في الشارع أو غيره، نقول ما فيش رجالة ولا إيه؟ فين الرجالة اللي يقولوا البنت اللي طلعة أو الزوجة اللي طلعة أو إلى آخره مسائل نسأل الله السلامة منها، يبقى في هذه الحالة وما نكونش إحنا بس على نفسنا إحنا وغيرنا، إنه أدينوا النصيحة. الخاطب يجوز أن ينظر، ينظر لإيه؟ للوجه والكفين فقط على الراجح من أقوال الفقهاء. الوجه لأنه الوجه دليل على إيه؟ على الحسن أو غيره. واحد عايز واحدة جميلة، واحد يبقى لما ينظر يبقى ينظر بغرض الخطبة، لأنه ده يتصبح بوشها ويتمس بوشها، يبقى عايز شكل معين. وفي واحد عاوز واحدة من جميلة، عايز واحدة شكلها عادي، مجرد انه يشعر نحوها بانها تكون زوجته خلاص. والنظر الى الكفين او اليدين لماذا؟ دليل على الايه؟ السمن او النحافة، لو سمينة ولا نحيف. اذا السمن والنحافة لو ظهرين من الملابس كنا نقوم بص للكف، ما خلاص بقى ما هي باينة انها تخينة ولا رفيعها، ما هو لبس البنطلون او لبس غيره مبينها، إنما نظر إلى الكفين ليعرف هل هي سمينة أم نحيفة رفيعة، يبقى هذا إيه؟ جائز. وأيضا يقيد هذا، يقيد هذا النظر بإيه؟ بأنه ممكن يجاب إلى طلبه. يعني لو واحد عارف أنه رايح لعيلة فلان أو علان ومش هيجوزوه يوم ينظر، لا يجوز أن ينظر لأنه مش هيجوبوه. الأمر الثاني عند أمن الفتنة، يعني لو كان وهو ينظر هيحصل فتنة او تلزز لا يجوز. كذلك بقى ما يجيش واحد في كلية مثلا ولا في عمل يمشي يبص للبنات اللي في الشارع او في الكلية بغرض انه عاوز ينقي منهم واحدة يخطبها، يبقى ماشي يبص لالف واحدة عشان يخطب منهم واحدة، هذا لا يجوز. النظر لمن يريد خطبتها اللي عاوز يخطبها، ويبقى الاصل انه قبل كده ما ايه ما شافهاش، انه قبل كده ما شافهاش، انما لما راح بيت ابوها فدخلت له شيء او غيره، مشروب او ما الى ذلك او شوكولاتة، علشان بس ينظر للوجه والكفين، مجرد النظرة خلاص لقت القبول او غيره. وهي كمان تنظر ولا لا تنظر؟ تنظر. فيما عدا هذا لا يجوز النظر. صوت المرأة هل عورة ولا ليس عورة؟ عند الجمهور ليس عورة، صوت المرأة ليس عورة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون السيدة عائشة وأمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين تحكي الأحاديث، إذا ليس بعورة. والنساء يسألن الصحابيات، يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن يستفتينه، إذا ليس بعورة، إلا في حالة التطريب والتنغيم وما إلى ذلك والتكسر في الكلام، لأن ربنا قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وحتى لو قرأت القرآن يبقى لا يجوز في هذه الحالة عند التنغيم بالقرآن، أو تؤذن صوت حلو تؤذن ولا تقرأ قرآن، وليبقى في الحالة دي انتقل من الجواز إلى الإيه؟ إلى العورة. مما يتعلق بأمر الصغير أحيانا، يعني هل الصغير له عورة أو ليس له عورة؟ الحقيقة الفقهاء ما بين متشدد كالشافعية، وما بين متساهل كالمالكية، وما بين يعني ايه المتخفف او المتوسط كالحنفية والحنابلة. الرأي الراجح في المسألة دي انه مروا اولادكم بالصلاة لسبع، الاقل من 7 سنوات يقول الفقهاء يعني لا عورة له، يعني لا عورة له معتبرة، يعني لسه صغير. انما لو 7 سنوات الولد او البنت ويشتهى جسمه فاير او غيره يشتهى، يبقى تعتبر له عورة. يبقى من 7 سنوات لعشرة يبقى لا يعتبر عورته من السرة الى الايه؟ الركبة. ما بعد 10 سنوات، وفرقوا بينهم في المضاجع عشان نفتكر الحديث، مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم علي العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى من 10 سنوات، لان احنا قلنا لما اتكلمنا عن دماء النساء قلنا ان المرأة اذا بلغت 9 سنوات فهي ايه؟ كما قالت ام المؤمنين عائشة زلجارية، بلغت 9 سنوات فهي ايه؟ امرأة في حكم المرأة. يبقى إذا من بعد 9 سنوات تعتبر البنت في حكم المرأة، يبقى يعودها أبوها على أنه إيه، أو أمها على أنها تغطي ما عدا الوجه والكفين. ما نقولش ده لسه صغيرة خلاها تفرح بشبابها، لا، من شب على شيء، من شب على شيء. إنما لو صغير ممكن أخته، ممكن خالته، ممكن عمته أو غيره تغسله وتحميه سواء كان ذكر أو أنثى، ولا تعتبر عورته عورة يعني يحرم النظر إليها أو يحرم مسه. بقي كم يا عم الشيخ منسى؟ ها؟ 5 دقائق نتناول فيهم بس شروط جلباب نساء المؤمنين. اللي احنا قلنا فيه شروط الجلباب، يشترط في هذا الجلباب عدة شروط، واتكلمنا في هذا الكلام لأنه لما كنا نيجي نفتي البنات الطالبات في كلية التربية ونقولوا ان البنطلون حرام نجد ثورة عارمة تحصل. ليه؟ لانه في ناس بتفتي ان البنطلون حلال، ومن غير فتوى الظاهر على شاشات التلفزيون والاعلام انه معظم الناس لابسة بنطلونات وبدل، يبقى في هذه الحالة ايه؟ انت هتحرمها ليه؟ فيشترط في هذا الجلباب عدة شروط اللي بتلبسه المرأة. الشرط الأول أن يغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، لأن قلنا الوجه والكفين في الصلاة وخارج البيت ليس بعورة، إذا ما عدا هذا عورة، يبقى لابد أن يغطي هذا الثوب، هذه الأشياء يعني البدن كله ما عدا الوجه والكفين. الشرط الثاني أن يكون صفيقا يعني ثخينا لا يشف ما تحته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات، والعياذ بالله. اللي رواه الطبراني بسند صحيح قال ابن عبد البر: أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ما تحته، فهن كاسيات اسما، بالاسم كاسيات لكن عاريات في الحقيقة والمعنى. أن يكون واسعا فضفاضا وغير ضيق، لأنه يحرم اللباس الذي يصف شيء من جسم المرأة أو يلف عليه فيجسم جزء من أجزاء الجسم مثل الفخذ أو القدمين والساقين وما إلى ذلك، ولذلك لا يجوز لبس البنطلون. لذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة عندما كسى زوجته ثوبا كثيفا تخين زي الجنز، زي ملابس الجنز الآن، قال له: مرها، امرها فلتجعل تحتها غلالة، يعني شيء يلبس تحت الثوب، فإني أخاف أن يصف حجم عظامها، أخاف أن يصف حجم عظامها، يعني يبان أنها تخينة أو رفيعة، يبقى هذا لا يجوز. وقال وقول عائشة لما قلنا رضي الله عنها: لابد للمرأة من 3 أثواب تصلي فيهن: درع وجلباب وخمار. وهذا لماذا؟ حتى لا يصف الجسم، فلما تبقى واحدة لابسة بنطلون باين البنطلون عامله في الجسم وباين ساقيها بفخذيها، يبقى ده حرام. ألا يكون زينة في نفسه أو مبهرجا ذا ألوان جذابة ملفتة للنظر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانوا بيلبسوا زمان خلخال، يبقى لو مش تضرب الخلخال هيبان، ان يتعرف ان دي واحدة ماشي. طب يقوم مقام الخلخال الآن ايه؟ الكعب العالي بقى اللي بيخبط في البلاط وهي ماشي، يبقى نبهت ان فيه واحدة ماشي. ألا يكون مبخرا ولا معطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، والعياذ بالله. يبقى سواء كان هذا العطر في الملابس أو في البدن مزيل عرق أو غيره، يبقى هذا العطر لا يجوز خارج البيت، لكن يجوز للزوج في البيت كما يجوز داخل البيت بحيث لا يشم أحد هذه الرائحة. وبرضو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يجوا يصلوا زي أخواتنا اللي بيصلوا فوق، بس قال إيه؟ وليخرجن تافلات غير متطيبات، ما تبقاش متطيب. ألا يشبه لباس الرجل، هنكمل دول الأذان. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وفي حديث آخر لا أخرجه البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ألا يشبه لباس الكافرات، لأن التشبه بالمرأة الكافرة من تشبه بقوم فهو منهم، يبقى هذا أيضا منهي عنه. يبقى احنا نتشبه أو نساء نتشبه بلباس أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه. آخر شرط ألا يكون لباس شهرة. شهرة هيكون ايه؟ يعني يشتهر به بين الناس، في شبكة ولا في فرح تقوم تلبس فستان ده جايبه أخوها ولا أبوها من فرنسا ولا من أمريكا، ده متكلف 10,000، ده متكلف كذا، هذا كله حرام. وكذلك لو كان رخيصا جدا لغرض الزهد، يعني لا ده فلانة زهدة برضه هو الغرض منه، إنما العمل بنية اشتهار. من لبس في الحديث ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا والعياذ بالله. فلنتنبه إخوتي وأخواتي لهذه الشروط، وإن شاء الله لنا استكمال اللقاء بعد الصلاة كما هي عادتنا في الاستفسارات. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. فيما تبقى حتى العاشرة إن شاء الله ناخد بعض الأسئلة، وهأبدأ بالأسئلة التي تتعلق بموضوع جلباب نساء المؤمنين أو لباس المرأة المسلمة. لما نبدأ من أعلى من الوجه، قلنا إنه الوجه والكفان فقط ليس بعورة، فقضية النقاب قضية يعني طويلة. الخلاصة فيها إنه النقاب ليس فرضا، ليس مفروضا، كما أنه ليس مرفوضا. هو ليس فرض لكنه كما قال بعض الفقهاء فضل، يعني زيادة، وأمر مستحب وورد في السنة أيضا، فهو سنة لمن تخشى على نفسها الفتنة أو تخشى على غيرها الفتنة. امرأة وجهها جميل وتخشى عند النظر إلى وجهها من أن يفتتن أحد بها، يبقى يسن لها أو يستحب لها أن تضع النقاب، لكن ليس هذا النقاب فرض، فلا نجعله قضية تشغل أذهاننا أو أذان الكثيرين ونتحاور بشأنها أو نتجادل بخصوصها. الأمر المتفق عليه أن الوجه ليس بعورة، ما عدا هذا يبقى هذا أمر مستحب أو سنة لمن أرادت. وبرضو أنبه، لأن أحيانا تبقى واحدة لابسة نقاب ووجهها ملفت للنظر أكثر من غير المنقبة، يعني يبقى النقاب نفسه مدعاه للنظر أكثر، خاصة إذا وضعت يعني زينة في عينيها أو كحلا في حواجبها يكون منظرها ملفت للنظر أكثر. المطلوب هو عدم شد الانتباه أو شد النظر للوجه سواء كان بنقاب أو بغير نقاب، يكون الوجه طبيعي. فمسألة الكحل برضو سيدنا ابن عباس قال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اللي ظهر منها قال الوجه والكفان، والوجه فيه الكحل أيضا أو القرط اللي هو الحلق، قد يبدو الحلق من جانب الأذن فيعتبر هذا من الزينة الظاهرة التي لا شيء فيه. مسألة لبس البنطلون أو البدلة. البنطلون يا أخوانا هو الذي يسمى السروال، بنطلون هو السروال، لكن البنطلون لو لبس وحده صار مجسما للجسم، مبين للجسم، مبين للفخذين، وكل هذا عورة، يبقى هذا لا يجوز. لبس مع البدلة كبدلة الرجل صار هذا تشبها بالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز. ولا يغني عن هذا إنه معظم النساء أو كثير من النساء يرتدين البدلة، لا، البدلة التي تشبه لباس الرجل حرام. إنما لو كان البنطلون مغطي ملبوس عليه توب أيا كان هذا التوب، قميص أو بلطو أو جيبة حتى طويلة أو غيره، بحيث لا يبدو من هذا البنطلون إلا الجزء الأسفل فقط اللي هو فوق القدمين وأسفل الركبتين، لا بأس بذلك ما دام لم يجسم عورة ولم يظهر عورة. لبس الاستريتش، بنطلون الاستريتش قطعا لو كان خارج البيت هو حرام، لا أحد ينكر ذلك، لكن جوا البيت، يبقى جوا البيت إذا كان لبس الزوجة للزوج فقط هذا جائز، لأن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن جائز، إنما في البيت لمحارم وأولاد موجودين وصبيان وبنات لا أرى جواز ذلك. ليه؟ لأنه برضو هيؤدي لنوع من الفتنة عند النظر، والمطلوب التفرقة في المضاجع بغرض عدم الاحتكاك أو عدم حصول فتنة أو ما شابه ذلك. ما يتعلق برضو باللبس خارج البيت، أي جيبة أو حاجة حتى لو كانت فضفاضة واسعة لكنها مفتوحة من الأمام أو من الأجناب بدا منها جزء من الساق، طبعا ده يبقى حرام. فلنتنبه لمثل هذه الأمور، خاصة كما قلت إن احنا مقبلين على الصيف أو بدأ الصيف، والناس بتتحلل من كثير من الملابس، والملابس بتبقى خفيفة وشفافة وتظهر ما تحتها، هذا كله والعياذ بالله نتنبه منه، لأنه ده حكم تكليفي يعني حرام. إن كانت هناك أسئلة أخرى في هذا الموضوع نجيب عنها، لكن كان في سؤالين مؤجلين من اللقاء السابق قلنا عليهم يعني نخليهم للمرة الجاية. والسؤال الأول إن واحدة بتقول أرضعت ابنة أختي أو غيره أو غيرها ومش عارفة عدد الرضاعات وكم رضعة مشبعة أو غيره، نصحنا بالنسبة للرضاعة إنه نصور صورة شهادة الميلاد بتاعت الطفل أو الطفلة، والتطعيمات مكتوبة، وزارة الصحة بتحافظ على تطعيمات أبنائنا وبناتنا، فبتكتب التطعيمات كل كم شهر وكل شهرين وكل ست أشهر وغيره، فنحافظ نحن على الناحية الدينية ونكتب وراء نصور شهادة الميلاد ونكتب اسم المرضعة وتحتيها اسم زوجها زوج المرضعة. المرضعة اللي رضعت لما نكتب اسمها ما احناش ضمنين مين يعيش ومين يموت، يبقى هذا هيكتب لمدة سنتين خلف شهادة الميلاد. زوجي المرضعة لأن لبان الفحل محرم، يعني لو واحدة رضعت ولد تعتبر أمه وأولادها كلهم خواته، طيب وزوج هذه المرضعة يعتبر أبوه من الرضاعة، فلو البنت رضعت من واحدة يعتبر زوج الوحدة دي زوج المرأة المرضعة اسمه أبوها من الرضاعة وولاده كلهم خواتها من الرضاعة. هذا الكلام هيكتب، يجي بعد فترة نيجي قبل ما نخطب الولد للبنت أو غيره نقوم نسأل هل هناك محرمية بين الاثنين ولا لا، إذا ما كانش هناك محرمية نقبل على هذا الأمر. وأمهاتكم التي أرضعنكم ده مطلق، يعني كلام مطلق، وأخواتكم من الرضاعة كلام مطلق في القرآن لم يحدد بعدد من الرضعات. السنة حددت هذه الرضعات بقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن كنا 10 رضعات معلومات يحرم، 5 رضعات معلومات يحرم. لكن قبل ما نقدم على الزواج إذا حصل رضاع نأخذ بمذهب الحنفية والمالكية ونقول الباب اللي يجي لك منه الريح، يبقى نمنع هذه الزيجة مدام حصل رضاع لأن لن نتأكد من عدد الرضعات. إنما لو حصل زواج ثم تبين لنا بعد الزواج إنه كان راضع على أخته أو بنت أخته اللي تزوجها أو غيره أو دي عمته أو خالته من الرضاع، نبقى نسأل ونتأكد. إن تأكدنا إن حصل 5 رضعات مشبعات ومعلومات يبقى يفرق بينهما ويفسخ النكاح ويبقى الأولاد أولاده وأولادها، لكن يحرم عليهم المعاشرة الزوجية. إنما لو تأكدنا إن الرضعات كانت 1 أو 2 بيستمر الزواج، فالحكم هيختلف. قبل الزواج نقول لا، أما وقد قيل ما لم حصل رضاع نبقى نبتعد عن أمر الرضاع وليذهب كل إلى حال سبيله من الأول، كل واحد يدور على حد تاني ليس بينهما رضاع محرم. إنما لو بعد الزواج يبقى نسأل، إذا تأكدنا نوم 5 رضعات يفسخ النكاح، وده باب الرضاع باب طويل لوحده ان كان في العمر بقية واتينا اليه. بالنسبة لمشروب الفيروز او البريل اللي هو الخالي من الكحول، اذا كان خالي من الكحول فلا بأس به، لا بأس به، لانه مية الشعير او غيره او مثل الحاجات الطبيعية لما تتعمل يبقى لا بأس بها ما دام خالي من الكحول. اي اسئلة لحضراتكم حتى العشر؟ نعم. البنطلون هو حرام، ما هو اصل ممكن يلبسه الرجل، يعني البنطلون ما احنا بنشوف ساعات ولد والبنت الذكر والانثى ماشيين جنب بعض الواد جنب اخته لا نستطيع ان نفرق بين الاثنين في الملابس او غيره. فكون البنطلون بيتصنع، هل من صنعه صنعه للبنت ولا صنعه لاي حد يشتريه رجل او امرأة؟ انما لو واحد هيفصل بدلة، يعني راحت لخياط عشان يفصل بدلة، ينبغي ان يعلم هذا الخياط ان تفصيل البدلة للمرأة حرام وينصحها ولا يفصل لها هذه البدلة. تكون الجاكيت طويل نازل لاسفل الركبة، لاسفل الركبة، يعني بتوع السنة ولا غيره لابسين بدل كحلي او اعدادي لابسين بدل معينة، يبقى الجاكيت نفسه بزراير وفضفاض واسع ونازل تحت الركبة ومداري على بقية الجسم، يبقى البنطلون اللي ظاهر من اسفل الركبة لا بأس به. نعم. انا مسك مراقب والروح يبقى معايا بطاقات التحليل الشخصي، ساعات بيبقى مثلا في مدارس بنات فيهم بعض المناقبات فترفض انها تشيل النقاب عشان تشوف الصوره بتاعتها. يعني المناقبه التي لا هقول لحضرتك، في التربيه والتعليم او في اي جهه كانوا برضو في مدن الجامعيه للبنات تدخل واحده مناقبه يقولوا ممنوع لازم تكشفي وجهك، فيبقى في هذه الحاله توجد امراه مثلها، يبقى في واحده ست زيها موجوده على البوابه او غيره، او بالنسبه للمراقبه في التربيه والتعليم تبقى فيه مدرسه او مراقبه تطلبه من التربيه والتعليم، تكون في واحده موجوده ست وتاخد الثلاث اربع المناقبات دول تروح بهم في اوضه وتتاكد من شخصياتهن ويعودنا مره اخرى. ان ما كانش فيه واحنا شكينا في ان هذه المراه قد تكون ليست صاحبه الصوره، يبقى من حقنا شرعا ان نرى الوجه، ان لم يكن يبقى الضروره تقدر بقدرها، يبقى لو سمحت اكشف الوجه عشان اتاكد، انا مش بنظر عشان يعني لا، يبقى انا زي ابوك وانت زي بنتي مثلا، يبقى في الحاله دي بس اريد ان اتاكد علشان دي تعليمات عندنا ويعني نرضى بهذا الامر وما لا نتشدد فيه ان شاء الله. نعم. لا هو ما مش بيتصفق للامام، هو دي مساله خلافيه، هي تصفق حتى في في في في, في امر صلاتها لو حصل شيء، افرض انها مثلا بتصلي وفي الباب بيخبط او التليفون بيضرب او اللبن هيفور على البوتاجاز ومحدش من الاولاد متنبه وهي بتصلي وتلفزيون مفتوح او غيره، فتصفق لكي يتنبه الاولاد الى ان في شيء، ماما بتسقف ليه مثلا يعني، ها؟ انما هذا لا يدل على ان صوتها عورة، لا، لانه حتى تصفق عشان هنفترض ان هذا الكلام صحيح، هي موجودة في الصفوف الخلفية، يعني هي اللي فلحة بس ورا عشان تصفق والرجالة اللي قدام كلهم مش عارفين ايه اللي حصل بالنسبة للامام، لا، ليس هذا دليل على انه صوتها عورة، والا ما سئلنا ان صحابيات وامهات المؤمنات وامهات المؤمنين وما سألنا. فروق كثيرة، يعني مثلا المرأة الحرة لا يجمع أكثر من أربع نساء حرائر، إنها تتجوز أربعة بس، إنما لك أن تنكح 100 أمة 200 أمة، في فروق، لأنها ساعة ما تبقى مولد هتعتق عليك، تبقى حرة بعد موتك تبقى هي حرة، يبقى في هذه الحالة الإسلام بيتشوف للحرية، عايز حريتها، يجوز أن تظهر شعرها وساقيها كما قلت، ده بالنسبة للأمة، إنما الحرة لا يظهر منها شيء، ودي الآية اللي نزلت، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أي يعرفن فلا يؤذين. كان إيه اللي بيحصل في المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالليل الناس كانت تطلع تقضي حاجاتهن ليلا في الجبل بره، يقوم في جماعة برضو زي الاغتصاب والعياذ بالله، شباب بعيدين عن الدين والإسلام والآخرة. يقوموا ينظروا لو وجدوا واحدة شعرها عريان ورجلها عريانة يقولوا دي أمة، يقوموا يروحوا إيه يغتصبوها. إنما ربنا عشان يحمي نساء المؤمنين قالوا بقى يدنين عليهن من جلابيبهن، عشان لو الواحد ده لقى واحدة مغطية يقول لك دي إيه، دي حرة، دي مؤمنة ما نروحش عندها. ولأن الأمة عكس المرأة أو على النصف عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لو زنت المرأة الحرة المتزوجة أرواجم حتى الموت، لو زنت الحرة غير المتزوجة جلد 100. طب لو زنت الأمة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة 50 جلدة بس، معناها متزوجة ليست كالحرة. ففي أحكام كثيرة الفرق بين الأمة والحرة، دي أحكام. الأمة هي المشتراه التي تباع وتشترى، تبقى رقيق ملك السيدة، زي ما بتروح سوق البهائم وتشتري جاموسة أو بقرة، هذيك تباع في سوق الإماء والرقيق. ليس الآن في مجتمعنا ولا في العالم كله موجود إماء، مفيش إماء خلاص، إنما إحنا أحكامهم موجودة باقية في القرآن والسنة. لو ربنا سبحانه وتعالى قضى وقيد في يوم الأيام المسلمين لهم النصر ولهم العزة والغلبة واستولينا على ناس كافرين والعياذ بالله واستولينا على نسائهن، يبقى دول إيماء للمسلمين، يبقى أحكامهم موجودة في القرآن والسنة. موضوع الأمة طويل، والأمة تكون مسلمة وتكون كافرة أيضا. ها؟ وأنت مش ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. إذا ماتت ولم تتب أمرها إلى الله، ما هي بدم قدمت على الله نعمل لها إيه؟ نقول حرام، متبرجة حرام. والحجاب المتبرج اللي بننبه إليه، اللي لابسه زي ما قلنا شرب أو لابسه كذا وحط إيه في وجهها وجسمها باين وملابسها مبهرجة ومزركشة، هذا كله اسمه حجاب متبرج. حجاب في الحقيقة شكله حجاب اسما، لكنه معنى وحقيقة ليس هو الحجاب اللي ذكرناه في من ضمن ما ذكرناه يعني. نعم. قالوا إنها مذبة الشيطان، التحريك السبابة في التشهد متصل بها عرق قالوا إلى واصل لنياط القلب، فالشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من الجسم، فعندما يحرك الإنسان هذه السبابة كأنه يذب ويضرب بها الشيطان حتى لا يوسوس له أو لا ينزغ له أثناء الصلاة. والله أعلم. ما هي سنة لكن بقول الحكمة، بقول العلة. هو لم يسأل عن الحكمة، لو قال حكمها إيه نقول سنة التحريك، إنما علتها إيه، يعني إيه الهدف منها أو الحكمة منها، مذبة للشيطان. نعم. أو من أول التشهد لآخره، وليس عند الشهادتين فقط. تحرك تضع يدك هكذا، هنأتي بالنسبة للسنن والحاجات دي بالنسبة للصلاة، إنما تحركها من أعلى لأسفل هكذا، أو تضع يدك على الركبة هكذا وتحركها يمينا وإيه ويسارا، الاثنين وردين إن شاء الله. في كما قال الحديث في صلاة العصر وصلاة الفجر، ما عدا هذا فيه ملائكة بصفة مستمرة بقى، دول التنين النبطشية اللي بيطلعوا العصر والمغرب والفجر، دول فترتين حتى يجدونا نصلي إن شاء الله. نعم. وإن قال معلش حسب ما فاتقوا الله ما استطعتم حسب طاقتك يعني انت بتداوم على الفرائض، بتداوم على السنن الرواتب او السنن المؤكدة، ما عدا هذا انت جيت لقيت مرة نفسك يعني عايز تصلي صلي، ربنا يأجرك وخلاص. هنكتفي اخر سؤال عشان بس في ناس مستنينا برا. لكن بحسب كل شيء، يعني انت خلف الصلاة عقب الصلاة مباشرة بتقرأ قرآن ولا بتقول التسبيحات الواردة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33؟ هذا أفضل، القرآن أفضل، لكن هذا عقب الصلاة أفضل، لأنه ورد به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت غير متوضئ أو واحد غير جاهز لقراءة القرآن ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبح، يبقى هذا أفضل له من أنه يقرأ في القرآن. عالم أو إنسان متعلم يبقى يقرأ قرآن لكي يحافظ على حفظه للقرآن. الطواف حول البيت تقرأ قرآن ولا تسبح وتذكر؟ التسبيح والذكر أفضل من قراءة القرآن، لأن القرآن يشغلك عن الطواف أو يجعلك يمكن تنسى عدد الأشواط أو غيره. في القرآن أفضل أن تكون متوضئ، في غير ذلك يجوز لك أن تذكر الله كما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، لا يهم الوضوء، حتى لو كنت جنب المحرم عليك هو قراءة القرآن، لكن تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وانت جنب. متى تبدأ؟ آخر سؤال هو بس عشان الوقت. تبدأ صلاة الضحى وتنتهي، تبدأ صلاة الضحى بعد حل النافلة بعد تلت ساعة من طلوع الشمس وتنتهي قبل صلاة الظهر، يبقى هذا وقت صلاة الضحى. علمنا الله إياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.